بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، نرحب بالإخوة الكرام في مستهل الدرس 15 من دروس شرح أصول القراءات 10 من خلال التعليق على كتاب الإضاءة في بيان أصول القراءة للعلامة علي بن محمد الضباع رحمه الله تعالى. ويقام هذا الدرس ضمن فعاليات الدورة 16 لتصحيح التلاوة بجامع الملك خالد بمدينة الرياض. وكنا قد أكملنا أو استأنفنا الكلام في رواية الإمام ورش عثمان بن سعيد المصري رحمه الله، وبقي لنا من الكلام على أصوله الكلام على الياءات بقسميها، ياءات الزوائد وياءات الإضافة. أحد يقول لا، ده ياءات الإضافة وياءات الزوائد، صحيح، لكن الواو في اللغة تطلق على ماذا؟ أما قل دخل محمد وسعيد، هل هذا يفيد أن محمد هو اللي دخل الأول وسعيد دخل بعده، ولا محمد وسعيد دخلوا مع بعض، ولا سعيد دخل وبعدين محمد؟ لا لا لا لا تفيد، هي تفيد مطلق المشاركة في الفعل. يعني ما قلت دخل محمد وسعيد، هذه لا تفيد ان محمد هو اللي دخل الاول وبعدين سعيد، او انهم دخلوا ايديهم في ايدين بعض ودخلوا مع بعض، لا، هي يسمون الواو مطلق المشاركه، مطلق المشاركه في الفعل. قد يكون سعيد هو اللي دخل الاول، وقد يكون محمد دخل الاول، لكن هم يعني مطلق المشاركة، هم اشتركا في الدخول بس، يعني هذه ما تفيد. لذلك اذا قلنا ياءات الزوائد وياءات الاضافه فتفيد مطلق المشاركة فيما تبقى لنا من فصول هذه، يعني على الماشي نبدأ في ياءات الإضافة ثم ياءات الزوائد. هنا بقى يبقى ده الترتيب صح، ها؟ أو نقول ياءات الإضافة فياءات الزوائد، لأنها بعدها مباشرة، لأن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، التوالي المباشر بدون فاصل. طيب، احنا سبق ان تحدثنا في رواية قالون، وقلنا ان مذهب نافع انه يفتح ياء الاضافة، وعرفنا ياء الاضافة ما هي، بعد اذا اتى بعدها همزة قطع ايا كانت، مفتوحة مضمومة مكسورة، الا ما استثني، الا ما استثني. وكذلك بالنسبة لجميع القراء أيضا يفتحون إذا جاءت بعدها لام التعريف، للتعريف، إلا ما استثني لحمزة وشاركه في بعضها بعض القراء. وكذلك فتح نافع في الأكثر إذا جاء بعد همزة، بعد ياء الإضافة همزة وصل غير متصلة باللام، يعني همزة وصل لوحدها بدون إيه اللام، لام التعريف. فإذا هو يفتح في أكثر هذا الباب، ويفتح ياءات أيضا كثيرة فيما ليس بعده همز، وهذا تفصيلها. لكن هذا يعني أصل المسألة، وهو يوافق قالون في جل الباب، يعني يوافق قالون في جل ياءات الإضافة. الخلاف بينهما في ياءين أو ثلاثة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ياءات الإضافة والزوائد. وروى ياء المتكلم إذا كان بعدها همز قطع، وجملة ما وقع من ذلك في القرآن 176 ياء بالإسكان في 18 ياء، وهن ذروني أقتل. طب هو طبعا هو ذكر الآن المستثنى لأنه الأقل، يعني إيه، هو الآن لا يتوهم أحد أن هذه الياءات التي فتحها، وإنما هذه التي استثناها أسكنها إذا جاءت بهمزة قطع، يعني إذا جاءت بعد الإضافة همزة قطع الأصل أنه إيه؟ تفتح. يفتح. لا. هذه الياءات التي ذكرها كلها من الايه من التي سكنها، يعني المستثنى له. نعم. فذكر المستثنيات حتى تعرف ان جميع الباقي مما مفتوح. اتت بعده همزه قطع مفتوح. مفتوح عدا هذه المواضع. عدا هذه المواضع. نعم. فاذكروني اذكركم في البقره، تفتني الا في التوبه، ادعوني استجب في غافر، ارني انظر في الاعراف، وترحمني أكن ترحمني. وترحمني أكن في هود، فاتبعني أهدك في مريم، يصدقني إني في القصص، على قراءة طبعا بالإسكان. أنظرني إلى في الأعراف والحجر وصاد، أخرتني إلى في المنافقون، ذريتي إني في الأحقاف، تدعونني إلى النار، تدعونني إليه، كلاهما في غافر، يدعونني إليه في يوسف، بعهدي أوفي في البقرة، آتوني أفرغ في الكهف، وبالفتح فيما بقي، وهو 158 ياء. في بعض هذه الياءات لا يفتحها أي قارئ، يعني في بعض من هذه الياءات التي ذكرها 18 كل القراء متفقون على إسكانها، وفيه قليل من 18 دول يفتحها غيره. مثلا ذروني أقتل، فاذكروني أذكركم، يفتح المكي وفقط المكي فقط. قال وبالفتح ها أقرأ. أي نعم. طيب منها أرجع تاني ذكر الآن التي فتح فيها، التي فتح فيها اللي هي 158. طيب طبعا معروف ان سوى اللي ذكره اللي بعده الهمزه فتح الياء فيها، فما ليس هناك داع لتعدادها. طيب ننتقل بعده الى وفتح ياء المتكلم ايضا اذا كان بعدها همز وصل في السطر الرابع قبل الاخير، في اخره على اليسار، في اواخر السطر الرابع قبل الاخير، صفحه 126. ان هذه كلها التي سبقت هو قال ان في 18 بيسكنها والباقي بيفتحه، فخلاص احنا اذا عرفنا اللي بيسكنه عرف ان الباقي يفتح. نعم. قال وفتح ياء المتكلم ايضا، وفتح ياء المتكلم ايضا اذا كان بعدها همز وصل مصحوب بلام التعريف، نحو عهدي الظالمين. هذه ليس له فيها مستثنيات، إذا وقعت بعد ياء المتكلم آل التعريف ها يفتحها، والأصل أن القراء يفتحونها إلا ما استثني لحمزة ووافقه في بعض المواضع إيه بعض القراء. الأصل زي عهدي الظالمين، آياتي الذين عبادي الصالحون، هذه كلها يفتحها بعد ألف وصل. أيوة يفتحها نافع، وأكثر القراء يفتحونها. نعم. وفتحها أيضا إذا أتى بعدها همز وصل غير مصحوب باللام في أربعة مواضع، لنفسي يذهب، ذكري يذهب، كلاهما بطاها، قومي يتخذ بالفرقان، من بعدي اسمه بالصف. ووافق حفصا إذا أتى بعد الياء حرف من حروف الهجاء غير الهمز، إلا أنه فتح الياء من ومماتي لله بالأنعام، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون بالدخان، وليؤمنوا بي بالبقرة، وأسكنها من ولي نعجة بصاد، وبيتي مؤمنا بنوح، ومالي لا أرى بالنمل، وما كان لي عليكم بإبراهيم، ما كان لي من علم بصاد، معي حيث وقع إلا الموضع الثاني في الشعراء، وهو ونجني ومن معي من المؤمنين، ونجني ومن معي من المؤمنين، فإنه فتح معي. طبعا المقصود إذا لم يأتي بعدها همزة قطع، إذا لم يأتي بعدها همزة قطع أن تخرجوا معي أبدا أو معي أو رحمنا، هذه جاءت بعدها همزة قطع فيفتحها. فهذه يعني لا نقول إنها مستثناة. ولماذا ذكر ونجني ومن معي وقال إنه فإنه فتح، هذه فتحها ولم يأتي بعدها همزة، فتحها ولم يأتي بعدها همزة. أما الموضعان اللي بعدها همزة فهي تسير على قاعدتها التي قلناها إنه إذا جاء بعد ياء الإضافة همزة قطع من أي نوع، يعني مفتوحة مكسورة مضمومة، فإنه إيه يفتح الياء، دي ملحقة بها. نعم. هل هو المثال الوحيد يا شيخ ولا في أمثلة أخرى؟ لا، الوحيد في كلمة معي، هذا المثال الوحيد. هذا ليس مثالا وإنما هو الموضع، الموضع الوحيد. الموضع الوحيد. واختلف عنه في ومحياي بالأنعام فله فيه الفتح والإسكان، وله أيضا فله فيه الفتح والإسكان، وله أيضا فتحه وتقليله على كل منهما، ففيه أربعة أوجه، ولا بد من الإسكان، ولا بد مع الإسكان من مد ألفه مدا كاملا أي مشبعا. نعم، ثلاث ألفات. نعم. يعني محياي له فيها إسكان الياء وفتحها، ومحياي ومماتي، ومحياي ومماتي، وله أيضا الفتح والتقليل، يبقى ومحياي ومماتي لله. ومحياي ومماتي، ومحياي ومماتي، ومحياي ومماتي، فيها الأربعة أوجه. واضح؟ وروى يا عبادي، وروى يا عبادي لا خوف عليكم بالزخرف بإثبات الياء ساكنة في الحالين. كما عند قالون. نعم. وأثبت 47، وأثبت 47 ياء حال الوصل، وهي دعوة الداع إذا دعان، كلاهما في البقرة. دعوة الداع إذا دعان، كلاهما في البقرة. يعني الداع ودعا، يثبت الياء في الداع ودعان. نعم. هنا انتهى كده من الإضافة ودخل في ياءات الزوائد. وطبعا احنا قلنا ان ياءات الزوائد تأتي بالنسبة لحماد شكور إمامه بإثبات الياء وصلا فقط، يعني يقول الداعي إذا دعا، خلاص فقط. نعم. اتبعا وقل في آل عمران تسأل في هود، وفيها يوم يأتي لا تكلم، وفي الإسراء أخرت، وفيها وفي الكهف المهتد ونبغ تعلمن. نعم. يؤتيا يهديا. طبعا بالنسبة لآيات الزوائد لا تسير على أي قاعدة. نعم. يعني بالنسبة للإضافة عندنا قلنا إذا جاء بعدها همزة قطع كذا، وإذا جاء بعدها همزة وصل ويستثنى كذا، لكن الزوائد لا. الزوائد لا، هي حتى تكون أحيانا في وسط الآية وأحيانا تكون في الفواصل. نعم. فلا تسير على قاعدة، لذلك يعني لم نؤصل لها أصولا ولم نقعد لها قواعد، لأن أصلا هي ليس لها أصول ولا قواعد. بالنسبة ليعقوب ماشي، لأنه يعني هو مثلا اللي في الفواصل، اللي في الفواصل يثبتها، يعني كما سيأتي في الكلام على رواية أو على قراءة الإمام يعقوب الحضرمي. لكن بالنسبة لغيره لا تسير. أحيانا بالنسبة الورش بالذات أحيانا تكون في فواصل، أو كثير من المواضع تأتي في فواصل، وكثير منها أيضا يأتي في أواسط الآية. نعم. يعني ما نستطيع ضبطها شيخ؟ لا لا، إلا بالحفظ، حفظ المتن نفسه المواضع. هو الذي أو حفظ المواضع. طيب. الأربع في الكهف أتمدونا في النمل، والباد في الحج تتبعا في طه، وأكرما بالواد يسر أهانا. الأربع في الفجر. التلاق التناد كلاهما في غافر، كالجواب في سبأ إلى الداع، ويدع ويدعو الداع كلاهما في اقتربت. فين هي؟ يدعو ولا الداع؟ يوم يدعو الداع. لا، الداع بقى. الداع. لأن يدعو أيضا فيها واو محذوفة. نعم. يعني أصلا يدعو فيها واو محذوفة وفيها كلام، يعني لماذا حذفت الواو؟ يعني المفروض أن الواو هنا ثابتة. نعم. ليش؟ يوم يدعو الفعل مضارع مرفوع. نعم. الفعل المضارع مرفوع يعني لا محل لحذف الواو، وإنما هو حذف رسما فقط، وحذف رسما. في بعضهم قال لأنه هو كده كده ساقط في القراءة، بس هذه ليست بحجة، لأن فيه آت كتير ووات وألفات تسقط في القراءة لوجود السكن بعدها ومثبتة. لكن هم قالوا إن هي لغة لبعض العرب في الكتابة وفي في الكلام، أنهم يجتزئون بالضمة عن الإيه عن الواو، ويجتزئون بالكسرة عن الإيه عن الياء. ومنها يوم يأتي لا تكلم نفس إلا مثلا، هذا مثال يوم يأتي لا تكلم، هذه يعني لماذا حذفت الياء؟ هي أصلا يوم يأتي فعل مضارع مرفوع ويحذف، احنا معروف انه يحذف حرف العلة من المضارع اذا جزم، مش كده؟ لكن اذا رفع ما في لا ناصب ولا جزم، ما في جزم اللي هو يحذف حرف العلة، فلماذا حذف؟ هذه يعني اشارة سريعة للرسم يعني. وإلا فمن أراد فليراجع تفصيلا شرح كتاب سمير الطالبين، برضو مشروح وتم بثه على الإنترنت، شرحنا فيه القسم الأول من كتاب سمير الطالبين اللي هو قسم الرسم. فيوم يأتي لا تكلم، أو مثلا فسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، هتجد يؤتي ها ما فيهاش يا، طيب يؤتي الحكمة فيها يا، اشمعنى دي فيها ودي ما فيهاش، رغم الاثنين واحد يعني، هذه بعدها ساكن وهذه بعدها ساكن. وفي يوم يأتي لا تكلم، هذه أصلا بعدها متحرك يعني، حتى يعني هي لو الياء موجودة لا أثبتت في الوصل وفي الوقف. إذن فهذه لعلة أنها رسمت هكذا رسم الصحابة، لكن لماذا رسموها؟ ليست كل ظواهر الرسم محل للتعليل، ومن توسع في قضية يعني تعليل كل جزئية في ظواهر رسم المصحف تعسف وأتى بأشياء أحيانا لا يقبلها لا المنطق ولا العقل ولا النقل، ولم يذكرها الأئمة المتقدمون على تطول العصور، يعني ما بدأت إلا من عهد من يسمى بأبي عبد الله المراكشي، يعني ألف كتابا في هذا وتوسع جدا في قضية كل حرف وكل رسمة في المصحف، يحاول يجد لها تعليلا وتفسيرا، واضطره ذلك إلى اللجوء إلى أشياء فلسفية وباطنية وصوفية لا تقوم على ساقين وليس لها أثاره من عقل ولا نقل. وللأسف كثير من المصنفين المتأخرين المعاصرين الآن يعني تابعوه كأن هذا الكلام يعني أتى بما لم تأتي به الأوائل، هو فعلا أتى بما لم تأتي به الأوائل، لأن الأوائل ما ذكروه الإمام أبو عمرو الداني على جلالة قدره، إمام كبير في علوم شتى ومن ضمنها علم الرسم، وألف كتاب من العمد في العلم، ما ذكر شيئا من هذا. وكذلك الخراز لم يذكر، اسمه أبو داود سليمان بن النجاح إمام كبير، هو تلميذ الداني، لكنه إمام كبير، وحتى أحيانا يقدمونه عليه في الرسم خاصة، ومع ذلك يعني ما ذكر هذه التعليلات. فكثير يعني في بعضها تعلل وتعلل بوضوح وبشيء مقنع من اللغة ومن الدين ومن التفسير ومن النقل، زي هذه مثلا. وفي بعضها يحتاج إلى يعني إعمال، يقول لك لا أصل الواو هذه رسمت بكده عشان مش عارف إيش، والملكوت والجبروت كيف ملكوت وجبروت، وأن الواو عميقة وهذه طويلة وهذه قصيرة، هذا كلام يعني لم يؤثر عن صحابي ولا عن تابعي ولا عن تابعي تابعي ولا عن، يعني هم أتوا بهذا العلم من أين؟ من رؤوسهم. فالأسف حتى رسائل دكتوراه، يعني طلعت على رسائل دكتوراه قد كده، الجلال والكمال مش عارف في رسم، يعني ما أدري يعني كيف عدت على الأفاضل المناقشين، يعني مثلا اللي ألف الرسالة ماشي، لكن اللي عدت على المناقشين وتقبلوا ما فيها بهذا بكل ما فيها. فالشاهد أن بعض ظواهر الرسم تستطيع بسهولة لمن عنده إلمام باللغة وإلمام بتطور الكتابة العربية يستطيع أن يوجه لماذا رسمت كذا ولماذا كتبت كذا. ولكن في بعضها ليس له تفسير، هو هم كانوا يكتبون بهذه الطريقة بس، ثم تطور الخط بعدين إلى أشياء أخرى. المهم في يوم يأتي لا تكلم نفس مثلا، هي يوم يأتي لا تكلم، ورش مثلا يثبتها، وأهل سما كلهم يثبتوها في الإيه، في الوصل يأتي لا تكلم. لماذا حذفت الياء من هذه المواضع؟ قلنا أن بعض العرب كانوا يجتزئون بالكسرة عن الياء ويجتزئون بالضمة عن الواو، فمثلا يدعو الداع أصلا يدعو مرفوعة، مفروض الواو تبقى موجودة. وصالح المؤمنين برضو على قول، إذا كانت صالح هنا بمعنى الصالحين يعني جمع، حذفت نون للإضافة وحذفت الواو رسما، في البعض يقول إنها صالح يعني الصالحون من المؤمنين، وفي البعض يقول لا هو صالح الواحد، وهو يعني نقول كما نقول جاء رجل يشير إلى جنس الرجال، فقد تكون اسم مفرد يدل على الجنس وقد تكون جمعا، فعلى تقدير الجمع حذفت منه الايه الواو. مثلا ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، أيضا تجد فيها الواو محذوفة، ويأتي ويؤتي والمواضع هذه. فقلنا إن بعض العرب كانوا يجتزئون بالكسرة عن الياء وبالضمة عن الايه عن الواو. فهنا المقصود يدعو الداع في حذف الياء، لأن احنا نتكلم عن ياءات الزوائد ولا نتكلم عن واوات الزوائد، صح؟ نعم. الرسم توقيف. السؤال الثاني، هل الرسم الآن توقيف ولا اجتهادي رسم المصحف؟ هو لا، لو كانت توقيفيا ما اختلفوا فيه، ما اختلفوا في شيء ولا رفعوا شيئا إلى عثمان، لكنه يعني هي قضية طويلة، لو تراجعونها في دروس الرسم التي أشرنا إليها أو في كتب الرسم الموسعة، ففي قول بأنها توقيف وفي قول أن هي اجتهاد من الصحابة واجتمعوا عليه، يعني اجتهاد وإجماع، وفي القول أن هذه هي كانت كتابة ذلك الوقت. والإشكال اللي حصل، يعني هذا باختصار جدا للموضوع، الإشكال اللي حصل ما هو؟ الإشكال أن قواعد الكتابة والهجاء وقواعد اللغة حتى الراء الفاعل والمفعول كتسميات ومصطلحات، هذه أصلا جاءت بعد نزول القرآن بكثير، يعني العرب اللي قبل الإسلام وفي الإسلام ما كانوا لا يعرفوا فاعل ولا مفعول ولا مفعول لأجله ولا بالتسميات هذه المخصوصة، لكن هو كان يتكلم بفصاحة ولا يلحن ولا يحتاج إلى كل هذه الايه المصطلحات. لما يعني بدأ اللحن وكذا، فبدأ تقعيد القواعد حتى الناس يضبطوا ايش يعني حتى لما قيل أن زياد بن أبيه يعني طلب أبي الأسود، طلب أبا الأسود أنه يكتب، قال يعربون به كلامهم أو يعربون به كلام ربهم، يعني إيش حتى يعربوا يعني يفصحوا إفصاحا صحيحا. فقواعد الكتابة نفس الشيء، بل قواعد الكتابة تأخرت عن قواعد الإيه اللغة اللي هي النحو. فلذلك اللي استغرب لاحقا من قواعد الكتابة، يعني وضعت قواعد، القواعد هذه سابقة ولا لاحقة على كتابة القرآن؟ لاحقة. طيب اللاحق يحكم على السابق؟ يعني نقول إن هو خالف القواعد؟ أصلا ما كانش في قواعد، لم تكن هناك قواعد حتى نقول إن إيه إن رسم المصحف خالفها. وكثير من الناس يعني أتعبوا نفسهم في قضية إيه مخالفة المصحف، هذه كانت كتابة شائعة في ذلك الوقت، وكانت هي الكتابة المعتبرة على الأقل في قريش، لأن في البعض يرى كتابة قول عثمان رضي الله عنه فاكتبوه بلسان قريش أي بطريقتهم في الكتابة، لأنه قالوا إن كثير من حروف القرآن، الأغلب في حروف القرآن نزلت بلسان قريش كقراءة، ولكن فيها كلمات كثيرة من لغات أخرى من لغات العرب، فعلى ما يوجه. فالبعض قال إنه بلسان قريش قصد أن في طريقتهم في الكتابة، لأنها كانت في ذلك الوقت وسط بين كل قبائل العرب في اللغة نفسها في الفصاحة، وفي كذلك الإيه الكتابة. فلتأخر قواعد الكتابة عن نزول القرآن وجد أشياء كثيرة قد تخالف الرسم المعتاد. وحتى الآن وهذا الكلام كررناه كثيرا في دروس اللي قدام في الرسم، في أشياء كثيرة موجودة مخالفة للنطق اللي احنا بننطقه. كلمة أولئك بعد الهمزة الأولى في إيه؟ واو. مش بنكتب واو ولا بنكتب أولى؟ طب إيه لازمة الواو دي؟ ها؟ هل لها لازمة في النطق؟ طيب ولما بنكتبها حتى في غير القرآن ما بنكتبش بعد اللام ألف صح؟ ولا بنكتب ألف؟ بنكتب لام وبعدين همزة. طب فين الألف؟ في ألف أصلا في النطق، في فيعني فيه حرف موجود وفي النطق مفقود، وفي حرف مفقود في الكتابة وفي النطق موجود، فلماذا بقي؟ طيب ما دام قاعدة القواعد الكتابة الآن من ألف وشوية، لماذا بقيت هذه الصور وهي مخالفة؟ هم طبعا اعترضوا أنها مخالفة للإيه؟ للنطق، لأن هذا مفرع على هل لابد أن يعبر النطق تعبر الكتابة 100% عن النطق، ولا تعبر عن النطق وتعبر عن أشياء أخرى؟ الصحيح يعني في اللي ذهب إليه علماء الكتابة، لأن هذه لها يعني ناس متخصصين في الكتابة وتاريخ الكتابة وتطور الكتابة العربية وفيها كتب، فقالوا إن الأصل خاصة في اللغة العربية أن يعني يكون المنطوق هو نفسه المكتوب، ده الأصل. لكن وجدت أشياء تخالف هذا الكلام، يعني كلمة هذا نكتب إيش؟ هذا بدون ألف في النطق، في ألف ولا ما فيش؟ هؤلاء بعد الهاء مش مفروض في ألف؟ مش مكتوب صح؟ فأشياء كثيرة لو يعني لو تأملت تجد أشياء كثيرة مخالفة للمنطوق. طيب في القرآن ماشي، هي جاء الرسم كده وتقبلناه وتقبلته الأم. طب بقيت، لماذا بقيت في الكتابة والألف بتاع 100 لم تحذف إلا قريبا؟ يعني بعض المجامع اللغوية أوصت بحذف الألف من 100، لكن لحد عهد قريب جدا موجودة، هي في المصحف موجودة وفي الكتابة العادية موجودة صح ولا لا؟ حتى البعض كان يخطئ يقول 100، إيش 100؟ هي 100، هي الألف دي مش منطوقة، مكتوبة أيوة بس مش منطوقة، مش 100، هي 100 129، لا هي 129. ففي يعني هل ينبغي أن يوافق المنطوق المرسوم يعني 100% ولا يوافقه في الجملة؟ لا هو يوافقه في الجملة، وهذا حتى في كتابتنا العادية لازال بقايا كثيرة مما يكتب ولا ينطق أو ينطق ولا يكتب موجود، وإن كان ليس بالكثرة اللي هي في موجودة في القرآن، لأن اللغة ككتابة تطورت كثيرا عن يعني عهد الصحابة، ولكن استقر عمل العلماء على أن يبقى رسم المصحف كما هو لا يغير، يبقى رسم المصحف كما قال مالك لما سئل، قال بل على الكتبة الأولى زي ما كتب أول مرة. فإحنا مثلا لو شفنا مثلا لغة زي اللغة الفرنسية، أغلبكم درس فرنسي، يعني كلمة مسيه مثلا إحنا بنقول مسيه يعني في نطقنا يجي 3-4 أصوات صح؟ تيجي أنت M O N S E O U R مثلا، مش عارف هي صح 100% ولا لا، لكن هي بعد الاس E O U R تقريبا. طيب وايش لازمة الطابور الطويل ده اللي احنا منطقش منه حاجة اصلا؟ حتى انه احد علماء الكتابة الفرنسيين يقول ان هجاء اللغة الفرنسية سيء جدا، خدت بالك؟ ومع ذلك ما طلعوش في البرلمان قالوا لا احنا هنهد اللغه الفرنسيه دي كلها وهنعمل لغه جديده، نعمل لنا هجاء جديد، فاصبح عرف. واما بالنسبه للقران وكتابه المصحف فهو على ما قال مالك بل على الايه الكتبه الاولى لا. والامام احمد بن حنبل قال لا يغير فيه ياء ولا واو، يعني لا يزاد فيه شيء عما كتب في الصدر الأول، أما ما زادوه في الحروف الصغيرة هذه فهذه لا تعتبر من الرسم، وإنما نقول هي من الضبط يعني تسهيلا على القارئ. مثلا داود تجد واو صغيرة كده بعد الألفات مثلا، هذا عشان يمكن واحد مش عرب اللي بيقرأ فيعرف إن فينا ألف، إحنا في العرب شايفين هذا خلاص يعني عارفين انه تقرأها هذا، لكن هو ربما لقلة خبرته فالألف الصغيرة تنبه لأن هنا ألف أو كذا. نعم هذا استطراد يعني طال كثيرا. نعم ويدعو الداعي كلاهما في اقتربت. فاعتزلون في الدخان، نذير في الملك، نكير في الحج، في الحج وسبأ وفاطر والملك، ونذر الست مواضع يعني في اقتربت. مش الست هانم يعني، لا لا الست مواضع مواضع الست يعني في اقتربت. ترجمون في الدخان، ينقذون في ياسين، يكذبون في القصص، لتردين في الصافات، في والصافات، الجوار في الشورى، وعيد في إبراهيم وموضع قاف، المنادي فيها، فيها دعاء في إبراهيم، وكذا فما آتان في النمل، لكنه يفتح الياء وصلا ويقف عليه بالحذف وجها واحدا، وهنا تمت الأصول ولله الحمد. طيب إذن هذه ياءات الزوائد التي أثبتها ورش، وهو يزيد كثيرا عن قالون، يزيد تجد يعني زيادة كثيرة عن قالون. في ياءات الإضافة لا يكادان يختلفان، يعني الخلاف في مواضع قليلة، مواضع قليلة التي اختلف في ياءات الإضافة قليلة جدا، أما في ياءات الزوائد فالخلافات كثيرة، فقد زاد ورش عدة ياءات، وبرضو قالون زاد في بعض المواضع، لكن الأكثر أن ورشا هو الذي زاد في ياءات الزوائد كثيرا عن قالون. وهنا تمت أصوله ولله الحمد. ننتقل إلى أصول قراءة الإمام ابن كثير المكي رحمه الله. والإمام ابن كثير المكي هو من التابعين، وقراءته يعني تلي قراءة الإمام نافع من جهة ترتيب الشاطبي. فالشاطبي رحمه الله لما ذكر يعني ابتدأ بنافع، فأما الكريم السر في الطيب نافع، ثم بعدها ومكة عبد الله فيها مقامه اللي هو عبد الله أبو معبد ابن كثير ابن عمرو ابن عبد الله المكي كما سيأتي التعريف به. وله راويان هما الإمام البزي والإمام قنبل. تفضل. أصول قراءة ابن كثير هو الإمام أبو معبد. قراءة ابن كثير. أصول قراءة ابن كثير هو الإمام أبو معبد عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن زازان بن فيروزان. هو أبو عبد الله. هو أبو معبد. نعم. عبد الله ولا عبد الله؟ عبد الله. ها؟ عبد الله. عبده. طيب. أنا هذا بدل. أما عبد الله ابن عبد الله ابن كثير ابني بعد كده تكسر لأنها أصبحت اللي بعدها مضاف إليه والباقي هيمشي على نفس الوتيرة. نعم. هو الإمام أبو معبد عبد الله بن كثير ابن عمرو بن عبد الله بن زازان بن فيروزان ابن هرمز زازان زازان لا زاذان زاذان لا زاذان زاذان بن فيروزان ابن هرمز داري المكي. طبعا يعني واضح من الاسم انه ليس عربيا. أيوه. واضح جدا انه فارسي. نعم من فارس. واحنا كما قلنا ابو عمرهم واليحصبي ابن عامر صريح وباقيهم احاط به الولاء. نعم. يعني ابو عمرو بن العلاء وابن عامر عبد الله ابن عامر الشامي رحمهم الله هما العربيان الصريحان من الأئمة السبعة، وغيرهم يا إما عربي بالولاء أو بالحلف. فهو الإمام ابن كثير أصله من فارس كما يتضح جليا من الاسم. شيخ قراء مكة وإمامها في القراءة، وله راويان أحدهما أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة البزي المكي، وثانيهما أبو عمر محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد بن جرجة المخزومي المكي المعروف بقنبل. أخذ القراءة عن أبي الحسن أحمد بن محمد النبال المعروف بالقواس، عن أبي الأخريط وهب بن واضح المكي، عن أبي إسحاق إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين المكي المعروف بالقسط، عن أبي الوليد معروف بن مشكان، عن الإمام ابن كثير، والبزي مقدم في الأداء عن قنبل، والخلف بينهما يسير، ولذا عزوت غالب إلى ابن كثير فقلت. طبعا الإمام قنبل يعني له تفنن في العلوم أكثر من الإمام البزي، وهو أوثق منه في غير القرآن، والذي قدم البزي على قنبل كما ذكر بعض الأئمة أن قنبلا قرأ عليه، فهو من جهة يعني تتلمذ على الإمام البزي، لا يشترط أن يكون يعني قرأ عليه كاملا، لكنه تتلمذ عليه وانتفع به، فلذلك قدم البزي على قنبل. وإلا فقنبل يعني موثق في الحديث وإمام في القراءات وصاحب مكانة كبيرة، لكن الإمام البزي مقدم عنه لأن قنبلا تلقى عنه شيئا من القرآن. قال والخلف بينهما يسير، الخلف بينهما يسير يعني ليست هناك الخلافات التي تجعله يترجم لكل واحد على حدة كما فعل مع ورش وقالون. نعم. قال قرأ ابن كثير، قال قرأ ابن كثير بضم ميم الجمع وصلتها بواو حيث وقعت قبل محرك النحو عليهم غير ومما رزقناهم ينفقون، يعني بدون اشتراط همز ولا شيء، يعني أي ميم جمع جاء بعدها محرك فإنه يصلها بواو. وسيأتي مذهبه في المنفصل المتصل. وقرأ بإشباع هاء ضمير المفرد المذكر إذا وقعت بين ساكن ومتحرك نحو فيه هدى من بعد ما عقلوه وهم خذوه فاعتلوه إلى اجتباه وهداه إلى، هو طبعا يقرأ فاعتلوه بضم التاء، خذوه فاعتلوه إلى، خذوه فاعتلوه إلى اجتباه وهداه إلى، وقال أرجئه وقرأ أرجئه في الأعراف والشعراء بضم الهاء وصلتها، أرجئه وأخاه. نعم. وأرسل أو أبعث. نعم. وزاد بعد الجيم فيهما همزة ساكنة ويتقيه في النور بصلة الهاء، ويتقيه فأولئك يعني بيكسر القاف، احنا قلنا ان حفص هو الوحيد الذي يسكن القاف، فالباقون يكسرون القاف، لكن بعد كسر القاف هل يسكنون الهاء ولا يختلسون الحركة ولا يشبعون الكسر؟ فيها ثلاثة مذاهب. بالنسبة لابن كثير هو مذهبه الأصل ان هو بيشبع كل ما اختلفوا فيه، يشبع الهاء، لانه هو اصلا يصل الهاء حتى للي قبلها ساكن على أصل مذهبه، فما بالك إذا كان وقعت بين متحركين، فهو لم يستثني شيئا من هذا الباب، كل هذا الباب يشبع كسرة الهاء، يعني يصلها بإيه، بواو أو بياء على حسب. فألقه إليهم في النمل بكسر الهاء وصلتها يرضه لكم في الزمر بصلة الهاء، وما أنسانيه في الكهف، وعليه الله في الفتح بكسر الهاء فيهما. إذن هنا طبعا مما يتميز به ابن كثير يعني من الأشياء المهمة بالنسبة له اللي هي أولا صلة ميم الجمع، هو ليس وحده بين القراء، لكن يعني هذا مما يميز قراءته، يعني تسمع يعني واحد يصل ميم الجمع في كل المواضع تعرف أنه يا إما ابن كثير أو أبو جعفر أو أحد الوجهين اللي قالوا. طيب إذا سمعته يصل هاء الضمير إذا كان قبلها ساكن فاجزم أنه ابن كثير لأنه انفرد بذلك. فيه هدى والأمثلة التي ذكرها سواء اللي وقع قبلها ساكن صحيح أو ساكن يعني حرف علة. طبعا الأمثلة التي ذكرها كلها حروف علة صح؟ فهذا قد يتوهم البعض أنه يكون قبلها واو أو ياء أو ألف. لا، مثلا أرسله معنا، أرسله معنا، يعني حتى لو الساكن صحيح أيضا فإنه يصل اللي بعده بها بها بواو أو بياء على حسب. نعم. ها؟ لا بضمه، بضم التاء، خذوه فاعتلوه إلى، لأنه يعني قال اكسر غنى، اللي بيكسر التاء في اعتلوه اللي هو البصري والكوفيين. وطبعا في العشرة فيها خلاف، قرأ وقرأ بقصر المنفصل. احنا بالنسبة لعليه الله هنا ابن كثير لا لا يصل الهاء لأن بعدها ساكن. أيوة. ولم يصل هاء مضمر قبل ساكن، هذه قاعدة عامة لكل القراء، ولم يصل هاء مضمر قبل ساكن لا تتأتى أصلا، يعني لو أردت أن تأتي بها ما تيجي، يعني ما تستساغ، قل عليه إلا ما تأتي أصلا. إحنا لو عندنا ياء من الأصل موجودة بتسقط للإيه؟ للساكن، يعني الساكن بيسقط الياء الأصلية اللي موجودة، فما بال إذا كان هذه فقط تقوية للهاء، هذه تقوية للصلة تكون تقوية للهاء. وقرأ بقصر المنفصل، وقرأ بقصر المنفصل وتوسط المتصل، وورد عنه فيه أيضا مده ثلاث حركات، والعمل على الأول. أي واحد اللي ورد عنه أيضا مده ثلاث حركات؟ المتصل. المنفصل قولا واحدا بالقصر. أما ورد عنه الفويق اللي هو فويق القصر في المتصل، والعمل على الأول اللي هو القصر في المنفصل والتوسط في المنفصل في المتصل. المتصل. نعم. وقرأ وهذا بالنسبة لتسهيل الهمزات هذه أكثرها مرت. نعم. يعني هذا بالنسبة للهمزتين من كلمة ومن كلمتين. نعم. فهو يوافق في الهمزتين من كلمة وارش على أحد الوجهين في كلمة بالنسبة المفتوحة أأنذرتهم، ها وارش كيف يقرأ؟ أأنذرتهم، ولو فيها الإبدال، الإبدال هذا خاص بورش. أأنذرتهم. طيب أئنك أئنك أألد أألد، وليس وجه الإبدال هذا غير موجود عندي. أألقي أألقي، والهمزتين من كلمتين، ور يعني البزي يوافق قالون، البزي يوافق قالون، يعني وقالون والبزي في الفتح وافق، يعني بأسقط الأولى، جاء أحد جاء أحد جاء أحد، خلاص. طيب وبالنسبة إذا كانت مكسورتين أو مضمومتين يسهل الأولى، هؤلاء إن تبقى إيه؟ هؤلاء إن أو هؤلاء إن. وبالنسبة لي برضو المضمومة نفس الشيء، أولياء أولئك، ودايما خد بالك في تسهيل الأولى انتبه ألا تتسهل الثانية معك وتبقى أمورك كلها سهلة، لا خلي يعني نصها سهل ونصها دون ذلك. أولياء أولئك، يعني انتبه لتحقيق الهمزة الثانية. أما بالنسبة لقنبل فإنه يوافق ورش، يوافق ورش، لكن هما بينهما خلاف في ماذا؟ في المد نفسه، لأن يعني بالنسبة لقالون لورش يمد مدا مشبعا، وبالنسبة للقنبل يمد مدا متوسطا. فمثلا هؤلاء يسهل الثانية في كل الإيه؟ في كل أقسام الهمز، الهمزتين من كلمة المتفقتين الشكل، يعني جاء أحد يقول إيه؟ جاء أحد. طيب هؤلاء إن، وإحنا عارفين إنه هو بيقصر المنفصل، ها؟ طيب أولياء أولاء، يعني الأولى محققة، أولياء أولئك، وله أيضا وجه الإبدال، وله وجه الإيه؟ الإبدال، لكن إذا أبدل طبعا الإبدال يا إما أنه يكون بعده ساكن يا إما أنه يكون بعده إيه متحرك زي ورش. إذا كان اللي بعده ساكن يشبع ولا يختلف عن ورش هنا. لأن ليش؟ لأن هذا من قبيل المد المشبه للازم. يعني مثلا جاء أمرنا، احنا نقول الإشباع، يعني الإشباع في اللي بعد الهمزة، يقول جاء أمرنا خلاص. طبعا المد الأول طبعا قنبل يمد أربعة وورشة ستة. طيب جاء أحد، ها تبقى جاء أحد مع القصر. لماذا؟ لأنه جاء بعدها إيه متحرك، واضح؟ وهذا اللي سبق نفسه. لكن طبعا في بعض المواضع انفرض فيها ورش بزيادات زي هؤلاء والبغاء وكذا، هذه ليس لقنبل فيها يعني الكلام إلا من جهة في النساء إن، يعني من النساء إن اتقيتن، لأن يعني البغاء إن وهؤلاء هذه من اختصاص ورش يعني. لكن النساء إن اتقيتن الهمزة تحركت بحركة عارضة لكل القراء، النون، النون تحركت بحركة عارضة، فيصبح لقالون إيه للقنبل هقول هؤلاء من النساء إن اتقيتن، هذه إيه مع التسهيل نساء إن اتقيتن، كويس. وماذا لنا أيضا؟ من النساء إن اتقيتن، واحد يقول لا النون محركة، النون محركة بحركة إيه عارضة فتبقى على الإشباع. بعض أهل الأداء قالوا لا، ما دام تحركت حتى لو بحركة عارضة نعتد بذلك ونقول من النساء إن اتقيتن بس، ما يحتاج إيه المد الطويل. وهذه سبقت في إيه في ورش. بقية المواضع اللي ورش له فيها أوجه ليس لقنبل فيها ذاك الإيه التفصيل، إلا جاء آل لوط وإحنا تركناها لأنها لم ترد إلا يعني في موضعين تركناها اختصارا. فخلاصة الموضوع أن الهمزتين من كلمة ابن كثير ماذا يفعل؟ ها؟ يسهل الهمزة الثانية بدون إدخال بكل الصور. أأنذرتهم أئنك ألقي، خلاص؟ وليس له وجه آخر. نأتي في الهمزتين من كلمتين، إما متفقتي الشكل أو مختلفتي الشكل. إن كان متفقتي الشكل، إن كانتا متفقتي الشكل فالبزي كقالون يسقط في المفتوحتين ويسهل الأولى ها في المكسورتين والمضمومتين، واضح؟ طيب وبالنسبة وبالسوء إلا نفس الشيء زي قالون، بالسوء إلا وجه زائد قضية أنه يسهل أيضا، يسهل الأولى مع المد والقصر. طيب نأتي لقنبل، قنبل يوافق ورش يسهل الثانية وله وجه آخر إبدالها حرف مد، لكن حرف المد إذا جاء بعده ساكن مد مدا مشبعا، وإذا جاء بعده متحرك مد مدا طبيعيا، خلاص؟ ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا من النساء إن، هذه يعني له فيها التسهيل، يعني ثلاث أوجه النساء إن، النساء إن اتقيتن، النساء إن اتقيتن، هذه له فيها ثلاثة أوجه والباقي كله له فيها وجهان. وفي بعض الأشياء في الهمز المفرد زي ضئزة وضئاء ستأتي تفصيلا. وقرأ بتسهيل الهمزة الثانية. قرأنا شو؟ نعم. ها؟ بالنسبة لمختلفتي الشكل احنا قلنا ان كل اهل سمع يعني قالون وورش يعني نافع مع بعض وابو عمرو وابن كثير وابو جعفر من الثلاثة ورويس ايضا كلهم مذهبهم واحد فيها مفتوحة مكسورة ها يسهل. طيب العكس مكسورة مفتوحة تبدأ الياء، طيب يعني الأولى زي تفي آيلة ها، الثانية من النساء يو أكننت. طيب بالنسبة لمفتوحة والتانية مضمومة، جاء أمه تبقى إيه؟ جاء أمه تسهيل. مضمومة مكسورة يشاء إلى، تسهيل يشاء إلى. بقيت صورة واحدة مضمومة مفتوحة، إن السفهاء ولا، هذه تبدل. إيه؟ إحنا قلنا إذا كانت الهمزة الثانية مفتوحة تبدل خلاص، وباقي الصور فيها التسهيل، باقي الصور فيها التسهيل إلا الضم مع الكسر فتسهل وأيضا تبدل، يشاء إلى يشاء إلى. طيب تفضل وقرأ بتسهيل الهمزة الثانية. وقرأ بتسهيل الهمزة الثانية من كل همزتي قطع التقطا في كلمة واحدة. الآن هذا تقريبا شرحناه لكن بس. إن كان في شيء ما هو واضح في أثناء قراءة القارئ فنبه عليه. وقرأ بتسهيل الهمزة الثانية من كل همزتي قطع التقطا في كلمة واحدة النحو أنذرتهم أئنكم ألقي، وزاد في أئمة حيث جاء إبدال الثانية ياء خالصة. قلنا إيش في أئمة هذه الياء الخالصة؟ الأئمة. قلنا ماذا؟ هذا ليس من طريق الشاطبية الذي اختطه لنفسه من البداية، هذا ليس من طريق الشاطبية. وقرأ أن يؤتى في آل عمران. وقرأ أن يؤتى في آل عمران أئنكم لتأتون في الأعراف أذهبتم في الأحقاف آمنتم في الأعراف والشعراء بالاستفهام، اللي هو الاستفهام المكرر. لا غيره. لا. وأجر الثانية على قاعدته المذكورة. يعني هو زاد في أن يؤتى أحد، زاد همزة أخرى أن يؤتى، ويقول أجر الثانية الزائدة أو اللي هو زادها أجرها على إيه؟ على قاعدته أن يؤتى. نعم. إنكم لتأتون في الأعراف أصلا إنكم في قراءة حفص، وزاد همزة كما مر في شعبة بس بالتسهيل أئنكم، وزاد في أذهبتم طيباتكم همزة أخرى أذهبتم، وفي آمنتم. إحنا قلنا أن كل القراء، أو يمكن ربما لم نذكر أن كل القراء يزيدون ألف، يزيدون بالنسبة للسبعة يعني يزيدون همزة أخرى في آمنتم. وطه والأعراف والشعراء بها آمنتم للكل ثالثا وابدلا، وفي كلها حفص، حفص أسقط الإيه؟ الهمزة الأولى. الهمزة الأولى. لكن نلاحظ وأبدل قنبل في الأعراف منها الواو والملك موصلة. احنا قلنا إيش؟ لا، في أن تركنا حاجة. وطه وفي الأعراف والكل والشعر بها آمنتم الكل ثالثا وابدلا، وفي كلها وحقق ثان صحبة، ولحقق ثان صحبة ولقنبل بإسقاطه الأولى بطه تقبلا. يعني أآمنتم لكل القراء، خذها من الآن عشان إيه ترتاح في بقية القراء. أآمنتم لكل القراء بهمزتين باستثناء يعني موضع طه قنبل وافق فيه من؟ حفص بهمزة واحدة، وافق فيه إيه؟ حفص. ورويس يعني وافق حفص في المواضع الثلاثة، ورويس راوي يعقوب وافق حفص في المواضع الثلاثة يعني بحذف الهمزة الأولى، بحذف الهمزة رويس وافق حفص في الثلاثة. أما قنبل وافق فقط في طه بإسقاط الهمزة الأولى منهما. قال واختلف راوياه في طه، واختلف راوياه في آمنتم بطه، فرواه البزي بالاستفهام ورواه قنبل بالإخبار. كما بينا أن قنبل وافق حفصا بالقراءة بهمزة واحدة في طه، معنى ذلك أن البزي موافق لأن لم نذكره أنه يخالف حفصا. نعم. واختلف أيضا في الهمزة الأولى من آمنتم في الأعراف آمنتم في الملك، آمنتم بقى آمنتم في الملك في حالة الوصل، فحققها فيهما البزي وأبدلها واوا قنبل. يعني إذا احنا في قوله تعالى في سورة الأعراف قال فرعون خلاص، قال إيش؟ واختلف أيضا في الهمزة الأولى، في الهمزة الأولى من أآمنتم في الأعراف، والأولى كذلك من أآمنتم في الملك، فحققها فيهما البزي وأبدلها واو قنبل. هذا متى؟ في حال الوصل. في حال الإيه؟ الوصل. يعني تقول قال فرعون، بالنسبة للبزي قال فرعون آمنتم به، وقنبل كيف يقرأ؟ قال أبدلها واو، قال فرعون، قال فرعون وآمنتم به، لأن الهمزة الثانية متفقين على أنهم يسهلونها، يعني اتفق على تسهيلها. لكن الكلام الخلاف في الأولى، البز يقول قال فرعون وآمنتم، قال فرعون وقال فرعون آمنتم به، هذا البز، وقنبل قال فرعون وآمنتم به، يعني يقلب الهمزة الأولى أو يبدل الهمزة الأولى إيه؟ واو. طيب وإليه النشور آمنتم، وإليه النشور آمنتم من في السماء للبزي. طبعا هذه رأس آية. أما بالنسبة لقنبل النشور آمنتم من في السماء، هذا يحققها البزي ويبدلها واوا قنبل. قال وإذا تلاصق، ها وإذا تلاصق همزتا قطع من كلمتين واتفقتا في الفتح نحو جاء أمرنا، أو الكسر نحو هؤلاء إن كنتم، أو الضم نحو أولياء أولئك، أولياء أولئك، فالبزي يسقط الأولى وقيل الثانية في المفتوحتين، وروى المكسورتين والمضمومتين بتسهيل الأولى وتحقيق الثانية، وزاد في بالسوء إلى في السوء إلا بالسوء إلا في يوسف إبدال الأولى واوا مع إدغام الواو التي قبلها فيها. واعلم أنه يجوز في حرف المد الواقع قبل همز مغير المد والقصر، ويرجح المد إن كان التغيير بالتسهيل والقصر. تاني ده كلام تاني. أقول تاني. واعلم أنه يجوز في حرف المد الواقع قبل همز مغير المد والقصر، ويرجح المد إن كان التغيير بالتسهيل والقصر. لا لا، المرجح المد إن كان التغيير بالتسهيل. نعم. انتهت العبارة. طيب. والقصر إن كان التغيير بالإسقاط. هذا على قول، وإحنا سبق ناقشنا هذا الكلام، وقلنا أن الشاطبي يرى أن المد ما زال أعدل. قالوا أن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره، والمد ما زال أعدل. وأما المذهب الذي يرى أن إذا كان التغيير بالإسقاط يقصر ويقدم القصر، وإذا كان التغيير بالإبدال يقدم الإيه بالتسهيل يقدم المد، فهذا رأي ابن الجزري. قال والمد أولى إن تغير السبب وبقي الأثر، يعني بقي الأثر هذا في حال الإيه التسهيل، أو فاقصر أحب، أو فاقصر أحب. فالمذهبان معتبران، وإن قدمت المد على مذهب الشاطبي في كل حال فهذا معتبر، وإن قدمت على رأي ابن الجزري فمعتبر أيضا. قال وروى قنبل، قال وروى قنبل تحقيق الأولى وتسهيل الثانية في الأنواع الثلاثة، وجاء عنه إبدالها مدا محضا ويشبعه قبل الساكن نحو جاء أمرنا، ويقصره قبل المتحرك ويقصره قبل المتحرك نحو جاء أحد، ويجوزان المد والقصر. نعم نعم. ويجوزان في آل لوط بالحجر والقمر، آل لوط بالحجر والقمر، وكذلك في النساء إن اتقيتن وصلا، فإن وقف عليه فبالإشباع فقط. فإن يعني جاء على لوط، هو في احنا تركناه فرش لان فات تحرير وتفصيل كثير، لكن هي الموضوع ليش قال لوط نقول فيها مد وقصر مع الابدال، احنا نقول جاء آل لوط تسهيل خلاص، مش همزتان مفتوحتان، جاء آل لوط. لماذا جوزوا المد والقصر اصلا على وجه الابدال؟ لانهم اختلفوا كلمه آل هذه أصلا أصلها إيش، فالبعض قال أصلها أهل، فإذا يعني احنا طبعا عارفين ان ال نفسها الهمزة دي الممدودة عبارة عن حرفين، هل أقل ولا أهل ولا أول، يعني فيها خلاف. فقالوا ان الحرف هذا اللي ابدلت منه الهمزة الثانية، ها اللي في كلمة ال لوحدها اللي ابدلت عنه الهمزة الثانية منهما أصلها ساكن، فبالتالي نحن إيه نقصر، نقول جاء، نحن نمد إذا كان ساكن جاء لالو خلاص. أما بالنسبة للي رأوا خلاص هي متحركة، ما الداعي نقول أصلها وفصلها ونرجع للأصل والفصل، خلاص هي متحركة آلة، الهمزة متحركة وما في داعي نبحث عن الأصل. وبالتالي قالوا اللي أتانا بعد الهمزة مباشرة هو اللام المفتوحة، ولا داعي لذلك، نقول جاء آل لوط بس، ما في داعي للإيه للإشباع. فهذان وجهان معتبران، وهما يجريان لورش، لكن في ورش كمان يأتي تفريعات البدن، فلذلك تركناها اختصارا. لكن هي واضحة القبل، ها يعني جاء آل تسهيل واضح، زي جاء أحد، ما في خلاف. لكن لماذا اختلفوا في وجه الإبدال مد وقصر؟ ها لأنهم رجعوا إلى أصل كلمة إيه، ها آل، هل هي من هاء ولا من واو؟ فبناء على ذلك قالوا لا نمد لا نقصر بناء على ذلك. فالبعض قال يقرأ جاء آل لوط، والبعض يقول جاء آل لوط بس. طيب وكذلك النساء إن اتقيتن، وسبق أن بينا وجهها في ورش وهنا. فإن اختلف الهمزتان في الشكل بأن فتحت الأولى وضمت الثانية أو كسرت، نحو شهداء إذ جاء أمة، فابن كثير يسهل الثانية بين بين، فإن ضمت الأولى وفتحت الثانية نحو السفهاء ألا، فله إبدال الثانية واوا خالصة، وإن كسرت الأولى وفتحت الثانية أيوة، وإن كسرت الأولى وفتحت الثانية فله إبدال الثانية ياء خالصة، واختلف عنه في المكسورة بعد المضمومة، نحو يشاء إلى بين تسهيلها بين بين وإبدالها واوا، ومحل التسهيل أو الإبدال في ذلك كله الوصل فقط. فإن وقفت على الأولى وابتدأت بالثانية فلا بد من التحقيق. هذه سبقت في قالون وسبقت في ورش، فيها أي شيء يحتاج إلى توضيح؟ طيب. وقرأ هزؤا حيث وقع كفؤا في الإخلاص بهمز الواو في الحالين، وضئزا في النجم بهمزة ساكنة بعد الضاد، ومناءة فيها أيضا بهمزة مفتوحة بعد الألف مع مدها للاتصال، ويأجوج ومأجوج في الكهف والأنبياء بإبدال الهمز ألفا، وياجوج وماجوج في الكهف والأنبياء بإبدال الهمزة ألفا، وموصدة في البلد والهمزة بإبدال الهمزة واوا، ويضاهون في التوبة بضم الهاء من غير همز، ومرجون وترجي ومرجئون وترجئ بهمزة مضمومة بعد الجيم فيهما. وروى قنبل ضياء في يونس والأنبياء والقصص بهمزة مفتوحة مكان الياء، هيقول ضياء. نعم. ها أنتم في موضعي آل عمران وفي النساء والقتال بحذف الألف التي بعد الهاء، فالهاء عنده بدل من همزة وليست للتنبيه. وروى البزي، وروى البزي بخلف عنه استيأسوا طيب منه. نكتفي هنا ونكمل نشوف الايه شرح الباقي. هزؤا وكفؤا همزها، وطبعا الذي يبدل اصلا هذه الهمزه هو حفص فقط من القراء العشرة، وحمزة في حال الوقف، يعني أصلا كل القراء يقرؤون كفؤا وهزؤا، وفي البعض يسكن الزاي هزؤا وكفؤا، لكن الهمز موجود بالنسبة للقراء كلهم حتى حمزة في حال الوصل، لكن في حال الوقف اللي يقرأ هزؤا أو كفؤا بدون همز هو حفص فقط. طيب وضئزة زاد في ضيزة تحقيق الهمز، ضئزة ومناءة زاد همز، وفي الحالة هذه سيكون المد مدا إيه؟ متصلا. متصلا. ويأجوج ومأجوج، ياجوج وماجوج بالإبدال، وموصدة أيضا بالإبدال، ويضاهون بدون همزة مع ضم الهاء، يضاهون كل القراء ما عدا عاصم يقرؤون يضاهون، يعني عاصم فقط هو الذي يقرأ يضاهئون، والباقون يقرؤون يضاهون. ومرجئون وترجئوا قرأها أيضا بالهمز. وزاد قنبل في كلمة ضئاء إثبات همزة مكان الياء، ضئاء، وحذف الألف منها أنتم، يعني يقول ها أنتم، واحد يقول طب والبزي، البزي لم يذكر، إذن هو موافق لإيه؟ لحفص ها أنتم. وروى البزي احنا ها؟ طبعا وروى البزي نحاول نسرع شوية عشان ننتهي من ابن كثير. نعم لها فتح الجوال لهم. نعم. وروى البزي بخلف عنه استيأسوا منه، ولا تيأسوا إنه لا ييأس، استيأس الرسل في يوسف، وأفلم ييأس في الرعد بتقديم الهمزة إلى موضع الياء مع إبدال الهمزة ألفا، وتأخير الياء إلى موضع الهمزة، وتأخير الياء إلى موضع الهمزة في الكلمات الخمس. يعني هو بيقرأ استيأس وقال بخلف عنه، فشرح الخلف يعني له وجه كحفص الأول اللي هو إيه؟ استيأس زي بقية القراء. طيب ويقول إيش؟ بتقديم الهمزة إلى موضع الألف، بتقديم الهمزة إلى موضع الياء، آسف، تقديم الهمزة إلى موضع الياء، هتيجي الهمزة موضع الياء، والياء تيجي فين؟ موضع الهمزة، مش كده؟ طيب وبعدين؟ ونقلب هذه الهمزة إلى ألف، تصير إيه؟ استايسوا، استايسوا، إنه لا يايسوا، استايس الرسل، أفلم يايس الذين، واضح؟ تمام. طيب وقرأ ابن كثير، وقرأ ابن كثير اللائي في الأحزاب والمجادلة وموضعي الطلاق بدون ياء بعد الهمزة، وسهل البزي همزته، همزته بين طيب بين. يعني الأول ابن كثير يحذف الياء من اللائي تصبح نعم. إيه؟ اللائي، اللاء، اللاء، يحذف الياء من اللائي تصبح الكلمة اللاء، لكن الهمزة نفسها اختلف فيها الراويان، الهمزة اختلف فيها الراويان، يعني الياء اتفقوا على حذف الياء خلاص حذف. طيب لكن الهمزة اللي باقية اللي قبل الياء المحذوفة، البزي قرأ بالتسهيل، والله هي اسم مع المد والقصر طبعا، لأن مدام الحرف قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال عادي، والله هي اسم، وله فيها أيضا القصر، والله هي اسم خلاص. وروي عنه أيضا إبدال هذه الهمزة، خد بالك مش الياء اللي اتحذفت، لا الهمزة هذه نفسها تبدل ياء، يعني يقول إيه؟ واللاي اسم، لماذا؟ مع المد المشبع التقى ساكنان. نعم. إذن للبزي كم وجه؟ ثلاثة. البزي أكيد أنه كان له وجه واحد يعني رحمه الله صح؟ نعم. كم وجه في القراءة يعني، لكن نعم. الوجه نعم. واحد، فالبزي له في هذا ثلاثة أوجه في القراءة. واللاي اسم، طبعا اللاي تظهرون نفس المواضع الثلاثة فيها، وردت في الأحزاب وفي المجادلة وفي الطلاق. فهنقول اللاي تظهرون مثلا، هو بيقرأ تظهرون. اللاي تظهرون، اللاي تظهرون بالتسهيل مع المد والقصر، اللاي تظهرون. أما قنبل يحذف الياء وخلاص، يعني إيه؟ يعني الهمزة محققة طبعا، إذا حققت الهمزة لابد المد. واللائي تظهرون، أو واللائي اسم، واللائي اسم، لأن الياء هذه بتاعت يا اسم مش بتاعت اللائي، واضح؟ لا. طيب وقرأ ابن كثير اللائي في الأحزاب، وقرأ ابن كثير اللائي في الأحزاب والمجادلة وموضعي الطلاق بدون ياء بعد الهمزة. نسب هذا إلى ابن كثير بتمامه، أنه الاثنين بيحذفوا الإيه؟ الياء، لكن كيف يتعامل مع الهمزة هذا اللي بعده. وسهل البزي همزته بين بين في أحد وجهيه مع المد والقصر، والثاني له إبدالها ياء ساكنة مع إشباع الألف قبلها، وعلى هذا الوجه يجوز له في اللائي يئسن الإظهار مع سكتة يسيرة بين الياءين والإدغام، ويجوز لمسهله الوقف لمسهلة الوقف لمسهله إذا قرأت بالتسهيل يعني. نعم، ويجوز لمسهله الوقف بوجهي الوصل مع الروم وبقلب الهمزة ياء ساكنة على وجه الإسكان المجرد. طيب، وقرأ ابن كثير طيب الأيكة. هو ذكر يعني لا يئسن على هذا الوجه، قال لك فيها الإدغام ولك فيها الإيه الإظهار. لا يئسن مع سكتة يسيرة. نعم. أو واللاي اسم، طبعا مذهب الشاطبي الإظهار، فهو يظهر مسهلها. محقق الياء الوجه اللي هو في السكت. الإيه؟ محقق الياء في السكت. يحقق يبين الياء لا يقال لها تحقيق. وذكر وجه الإيه؟ وجه الوقف، يعني إذا وقفت بالنسبة للبزي تقول واللا مثلا اللاي، يعني لأن يصعب أنك تقف على همزة مسهلة. طب كيف تقف على الهمزة المسهلة؟ تقف لابد بالروم، ما ينفعش تقف بدون روم. ها اللاي اللاي، أو تقف بالياء اللاي. طيب، وقرأ ابن كثير. وقرأ ابن كثير الأيكة في الشعراء وصاد بلام مفتوحة بلا ألف وصل قبلها، بلا ألف وصل قبلها، بلا ألف وصل قبلها ولا همز بعدها، وفتح تاء التأنيث على وزن طلحة. يعني كذب أصحاب ليكة مثلا. نعم. كذب أصحاب ليكة على وزن طلحة. نعم. ليكة. واسأل فعل الأمر إذا كان قبل سينه واو أو فاء نحو وسلوا وسل فسل فسلوا فسلوهن، بنقل فتحة الهمزة إلى السين وإسقاط الهمزة. والقرآن وقرآن، يعني هي فاسألوهن واسأل. نعم. تنتقل حركة الهمزة إلى السكن وتحذف الهمزة. وسل أو فسل وهكذا. والقرآن برضو كذلك بالنقل القرآن. نعم. والقرآن وقرآن كيف أتى بنقل فتحة الهمزة إلى الراء وإسقاط الهمزة، وإسقاط الهمزة أيضا. وقرأ عوجا قيما مرقدنا هذا من راق بل ران بترك السكت مع إدغام نون من ولام بل في الراء بعدهما. سبق أن كررنا أن حفص وحده هو الذي يسكت في هذه المواضع. نعم. وقرأ يلهث ذلك في الأعراف بالإظهار، وقرأ يلهث ذلك في الأعراف بالإظهار، ويعذب من في آخر البقرة بالإظهار أيضا. لا طبعا، هو ليش يقول بالإظهار في آخر يلهث ذلك. نعم. يلهث ذلك بالإظهار. طيب. نعم. يعذب من، لأنه يقرأ بالجزم. نعم. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. تمام. فهو يعني لقرب الباء الساكنة من الميم ما عندوش إدغام هنا، فيه من يدغم وهو له وجه الإدغام، لكن قال ليس من طريقنا. نعم. يعني اعتبر أن هذا ليس من طريق ابن كثير. نعم. رغم أن الشاطبي نص على الخلاف، يعني الشاطبي قال يعذب دنا بالخلف جودا وموبلا. نعم. يعني نص على الخلاف لابن كثير، والإمام الضباح حرر أن هذا ليس من طريق الشاطبية، وهذا موضوع آخر. نعم. وعد من هذا الباب، يعني حسبنا يعذب من، ليش حسبنا من الباب؟ لأن ابن كثير ويعذب من في آخر البقرة بالإظهار أيضا، ويجوز له إدغامه وليس من طريقنا. وعد من هذا الباب لأن ابن كثير قرأ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء في البقرة بجزم الفعلين. واختلف عن البزي في إظهار اركب معنا في هود، يعني اركب معنا واركم معنا، معنى ذلك أن قنبل يدغم ولا يظهر. قنبل له الإظهار. ها؟ وافق حفص لأنه لم يذكره. نعم. أنه لم يذكره. وقف البزي على هيهات معا بالهائي، وقف ابن كثير على يا أبت بيوسف ومريم والقصص والصافات بالهاء، وكذلك وقف على هاء التأنيث المرسومة بالتاء المجرورة بالهاء إلا في لفظ مرضات فبالتاء. وتقدم بيان هاء التأنيث المرسومة بالتاء المجرورة في رواية حفص. طيب، إذن هو يقف على البز، يقف على هيهات هيهاه مش كده؟ يقول هيها بالهاء. أيوة. وقف ابن كثير بتمامه الإمام كله مش البزي فقط. نعم. على يا أبت بإيه بالهاء يا أبا. نعم. وكل تاءات التأنيث اللي رسمت بالتاء المجرورة وقف عليها بالإيه بالهاء إلا لفظ مرضات. مرضات لا طبعا لفظ مرضات لا مش لفظ مرضات فقط لأن في وفي اللات مع مرضاتي مع ذات بهجة ولا ترضا هذه الألفاظ يعني نضيف هذا نضيفه طيب أي اللات مرضات فرأيتم اللات والعزة اللات والعزة وفي اللات مع مرضاتي مع ذات بهجة ذات اللي هي مع بهجة اللات وذات بهجة بتاع النمل وفي اللات مع مرضات مع ذات بهجة ولا ترضا اللي هي ولا تحين مناص هذه يقف عليها بالتاء يقف عليها بالتاء خلافا لإيه لأصله الأصل أنه يقف على كل الكلمات هذه بالإيه بالهاء يبقى دي بيقف عليها بالتاء دي المواضع دي مرضات واللات وذات بهجة ولا تحين هذه يقف عليها كلها بالتاء كحفص يمكن لم يذكرها صحيح لما يذكرها على منهجه الذي اختطى انه كحفص نعم فبالتاء وتقدم بيان هاء طيب ما هو نفس الشيء يقال في مرضات لماذا ذكرها ها مرضات كحفص طيب خلاص ممكن يكون جمع طيب نعم وقف باثبات الياء في اربع كلمات في هي تقدمت شويه شو. لا وقف طيب وقف باثبات الياء في اربع كلمات هاد في موضعي الرعد وموضعي الزمر وموضع الطول الطول ولا الطول يا غافر يعني نعم الطول واق في موضعي الرعد وموضع غافر وال في الرعد باق في النحل وكذا في يناد من يوم ينادي المناد بقاف مش بق لكن بخلف عنه فيه ووقف البزي على الكلمات الخمس الاستفهامية وهي عم وفيم وبم أيوة بم فبما رحمه بما ولم ولم ولم اللي في ولم ده فين ولم لما أذنت لهم لما مثلا نعم. كتير مواضيعها كتير ومم بهاء السكت بخلف عنه طيب إذن الأول نشوف الياءات اللي أثبتها وقفا فقط الكلمات الياءات اللي ذكرها أثبتها وقفا وانفرد بها ابن كثير عن جميع القراء اللي هي واق في موضعي الرعد وغافر واقي والي باقي هادي نعم. ويوم ينادي المنادي يقف عليها كل أهل السماء بالياء المنادي من مكان قريب يقفون ويصلون أما لا يقفون يقف ابن كثير بالياء يعني على تفصيل في أهل السماء بالنسبة للوقف لكن الوصل ابن كثير وقفا وصلا على المنادي لكن ينادي له فيها خلاف في الوقف إذا وقف يوم ينادي يوم يناد بإثبات الياء وحذفها وقفا وصلا أي نعم لا وصلا ساقطة عشان الساكن لكن أنا أقصد في الوقف بس أيوة. ووقف البزي على الكلمات الخمس الاستفهامية عمه وفيمه وممه ولمه وممه وبمه كلها وبمه كل الخمس هذه وقف فيها عليها بالإيه بالهاء بهاء السكت بخلف عنه فيما عمة مما احنا سنشير يعني سريعا الى ياءات الإضافة والزوائد ممكن ان شاء الله لن تستغرق خمس دقائق يعني لن نقرأ كل الباب بالنسبة لياء الإضافة مذهبه انه يثبت انه يفتح ياء الإضافة إذا أتى بعدها همزة قطع مفتوحة فقط إذا جاءت همزة قطع مكسورة جاءت همزة قطع ها مضمومة لا يفتح خلاص وكذلك في المفتوحة له فيها مستثنيات أيضا له فيها مستثنيات يعني ليست لكن المستثنيات قليلة الأصل أنه إذا جاء بعد ياء الإضافة همزة قطع مفتوحة أن يفتح وله مستثنيات يسكن فيها إذا جاءت مكسورة ها يفتح إذا جاءت الهمزة مكسورة لا يفتح ولكن له استثناءان دعائي وأبائي دعائي إلا فرارة في نوح آبائي إبراهيم فقط، خلاص الباقي كله يسكن. طيب بالنسبة للمضمومة ليس له أي ياء يفتحها، لأنه إحنا سبق قلنا أن نافع فقط والذي إيه يفتح. هذا بالنسبة لياءات الإضافة. طيب طبعا هو عدد المواضع التي يفتحها، خلاص، وستجد أن بعدها كلها همزة إيه قطع إيه مفتوحة إلا موضعين في المكسورة، فما في داعي لإيه لقراءة كل هذا الإيه الكلام. وتقريب ذلك قال في السطر 1 2 3 4 5 6 السادس من الصفحة التالية، وتقريب ذلك أن يقال، ها، وتقريب ذلك أن يقال قرأ بفتح كل ياء متكلم وقعت قبل همزة قطع مفتوحة ما عدا 14 موضعا. أيوة، يعني الـ14 دول قرأها بالإسكان. بالإسكان وهي هذه نعرفها لأن مستثنات، الباقي تعرف أن إذا جاءت همزة قطع مفتوحة يفتح ما عدا الـ14. نعم. اجعل لي آية، اجعل لي آية في آل عمران ومريم أرني أنظر في الأعراف، يقولها بالإسكان دي، تفتني ألا في التوبة وترحمني أكن بهود ضيفي أليس فيها أيضا، وإني الواقعة قبل أراني أعني الأولين في يوسف، أني أراني قصة الرؤية، يعني يأذن لي وسبيلي أدعو فيها أيضا دوني أولياء في الكهف واتبعني أهدك في مريم ويسر لي أمري في طه وليبلوني أشكر في النمل. طيب وما عدا 7 مواضع أسكنها قنبل وفتح البزي، في خلاف بين قنبل والبزي في 7 مواضع. أي تفضل. وما عدا 7 مواضع أسكنها قنبل وفتحها البزي وهي فطرني أفلا إني أراكم كلاهما في هود ولكني أراكم فيها وفي الأحقاف تحتي أفلا في الزخرف أوزعني أن في النمل والأحقاف واختلف عنه في عندي أولم في القصص، والصحيح عنه فتحها لقنبل وإسكانها للبزي. يعني هذه المواضع اختلف فيها الراويان، فأسكنها قنبل وفتحها البزي باستثناء عندي أولم في القصص، والصحيح فتحها لقنبل وإسكانها البزي، وفيها تحرير المسألة هذه الأخيرة. لا. وقرأ بفتح الياء من آبائي إبراهيم في يوسف ودعائي إلا في نوح وإسكانها في يدي إليك وفي يدي إليك وأمي إلهين كلاهما في المائدة أجري إلا في يونس وموضعي هود وخمسة الشعراء وفي سبأ. وطبعا بما أنه اختط لنفسه أن يكون حفص هو الأصل فذكر اللي خالف فيه حفص. نعم. آبائي إبراهيم دعائي إلا فتح الياء وأسكن عكس عن حفص، أسكن يدي إليك وأمي إلهين أجري إلى أسكن الياء. يعني يقال إحنا نقول أنه بعد إذا جاءت بعدها همزة مكسورة فأنه يسكن إلا المواضع دي. وقرأ بفتح الياء من عهدي الظالمين في البقرة ومن إني اصطفيتك في الأعراف أخي يشدد لنفسي يذهب ذكري يذهب الثلاثة في طه بعدي اسمه في الصف. وقرأ بفتح، طب هذه كلها جاءت بعدها يا إما أل يا إما جاءت بهمزة إيه وصل. ذكر المواضع التي فتحها خلافا لحفص. وزاد قرأ بفتح من ورائية، وقرأ بفتح من ورائية وكانت في مريم شركائية قالوا في فصلت وبإسكانها من بيتي في البقرة والحج ونوح وجهي بآل عمران والأنعام. هذه بالإسكان ولا بالفتح؟ بالإسكان. ومعي في الأعراف والتوبة وثلاثة الكهف وفي الأنبياء وموضعي الشعراء وفي القصص. طبعا المقصود معي التي لم يأتي بعدها همزة وصل قطع مفتوحة. نعم. اللي فيها بقى همزة قطع مفتوحة يفتحها. نعم. اللي هي معي أبدا ومعي أو رحمنا. ولي نعجة في صاد وما كان لي فيها وفي إبراهيم ولي فيها مآرب في طه. ورأى البزي قومي يتخذوا في الفرقان بفتح الياء واختلف عنه في ولي دين بالكافرون وبين الفتح والإسكان وكلاهما صحيح عنه. يعني اللي بيفتح في قومية اتخذوا البزي وبالتالي قنبل يوافق حفص بدون ايه بدون فتح يسكن قوم اتخذوا. نعم. ولي دين الاثنين عن البزي عنه خلاف. نعم. طيب اذا قنبل كيف يقرا؟ يوافق حفص ولي دين عن هاد بخلف اليدين عن هاد بخلف له الحلا. لا قنبل يسكن، قنبل يسكن كان مفروض يشير إليها، قنبل يسكن الياء. واليدين عن هاد بخلف له الحلا أو الحلا، فقنبل لم يذكر في الفاتحين، مفروض أنه كان يذكر أنه قنبل يسكن. وأثبت ابن كثير، وأثبت ابن كثير إن الياء في الحالين الوصل والوقف يوم يوم يأتي في هود تؤتون في يوسف. احنا طبعا قلنا ان مذهبه ان مذهب ابن كثير هو اثبات الياء اذا اثبتها في الحالين، صح؟ لا. الا في هاد ولواق وباق اللي هي فيها تنوين يثبتها في الايه في الوقف فقط. هذه ذكر الياءات، عدد الياءات وهي قليله ليست كثيره التي اثبتها ابن كثير في الحالين. لا. يوم ياتي في هود وتؤتوني في يوسف المتعال في الرعد لئن اخرتني في الإسراء وأن يهديا إن ترني أن يؤتيا ما كنا نبغ أن تعلمني الخمسة في الكهف ألا تتبعا في طه أتمدونا في النمل والباد في الحج كالجواب في سبأ التلاق التناد اتبعوني أهدكم الثلاثة في غافر الجوار في شورى إلى الداع في القمر المنادي في قاف يسر في الفجر. وأثبت البزي الياء في الحالين أيضا في دعاء في إبراهيم قبل دعاء. نعم. يدعو الداعي في القمر أكرما أهانا كلاهما في الفجر وكذا بالواد فيها أيضا لكن وافقه فيه قنبل بخلف عنه في الوقف. يعني البزي له ياءات أكثر من إيه من قنبل، كما أنه يفتح بعض الياءات في ياءات الإضافة التي سكنها قنبل. نعم. إذن قال زاد قنبل دعائي في إبراهيم يدعو الداعي إلى في القمر أكرمني وأهانني كذلك في الفجر بالوادي، لكن قنبل وافقه في كلمة الوادي بخلف عنه. وأثبت قنبل الياء في الحالين في إنه من يتق ويصبر في يوسف واختلف عنه في نرتع فيها في الحالين. وقرأ ابن كثير فما آتان في النمل بحذف الياء في الحالين وهنا تمت أصوله ولله الحمد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.